بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئتين من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 21 من شهر ربيع الأول من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد شرعنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في فصل في العيوب في النكاح، وقلنا إن للنكاح عيوبا تسوغ فسخه، والفقهاء يقسمون هذه العيوب إلى ثلاثة أقسام: قسم الأول ما كان مختصاً بالرجل، قسم الثاني ما كان مختصاً بالمرأة، والقسم الثالث ما كان مشتركاً بينهما. قبل أن نكمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، نورد هنا مسألة يذكرها للعلم في مبتدأ هذا الفصل: هل عيوب النكاح محدودة أم معدودة؟ يعني هل هي محدودة بضابط معين، كلما وجد الضابط كان ذلك العيب مسوغاً للفسخ، أم أنها معدودة أي أي بعدد معين لا يتجاوزه الفقيه أو الناظر في المسألة؟ الجمهور ذهبوا إلى أن عيوب النكاح معدودة، لها عد معين، وتفاوتت مذاهب الفقهاء في عد عيوب النكاح ما بين مستكثر ومقل. فمثلاً الحنفية ذكروا 5 عيوب وجعلوها جميعاً مما يكون من عيوب الزوج، لأنهم يرون أن للزوج حقاً في الطلاق. والمالكية أوصلوا العيوب إلى 8 عيوب، بل إلى 13 عيباً، المالكية إلى 13 عيباً، والشافعية إلى 7 عيوب. وأما الحنابلة فلهم وجهان: وجه بأنها 8 عيوب، قد ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني شرحاً لكلام الخرقي، فذكر فقط 8 عيوب، فذكر عيوباً مشتركة كالجنون والجذام والبرص، وذكر عيبين للرجل وهما الجب والعنة، وذكر 3 عيوب للمرأة وهي الفتق والقرن والعفل. وهناك وجه آخر عند الحنابلة، وذكروا من خلالها 16 عيبا. ونلاحظ أن الحجاوي رحمه الله تعالى ذكر أكثر من 8 عيوب. هذا هو المسلك الأول، وهو أن عيوب النكاح معدودة، يعني تعد. وثمرة ذلك أن ما تجاوز هذا العد فإنه لا يعد عيباً مسوغاً للفسخ. فلو نشأت عيوب جديدة في المستقبل خلا ما ذكره الفقهاء مما عدوه فلا يكون مسوغاً للفسخ. والمسلك الثاني هو أنها غير معدودة ولكنها محدودة بالحاء، يعني مضبوطة بضابطه المعين. ومن أقوى ما ذكر من الضوابط ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، من أن ضابط العيب الذي يسوغ للطرف المتضرر فسخ عقد النكاح هو كل عيب يوجد نفرة من الطرف الآخر، إذا كان ذلك العيب يوجد نفرة من الطرف الآخر. وكذلك يفوت على الطرف الآخر كمال الاستمتاع، إذا كان ذلك العيب يوجد نفرة من الطرف المتضرر ويفوت عليه كمال استمتاعه، ففي هذه الحالة يكون هذا العيب مسوغاً لفسخ عقد النكاح. وعلى هذا لا تكون معدودة بعد معين، وإنما كلما وجد الضابط كلما وجد الحكم، فالحكم يدور مع هذا الضابط وجوداً وعدماً. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالعيوب المختصة بالرجل، وقلنا إنه سيذكر أيضاً شيئاً من عيوب الرجل لاحقاً. وسبب هذا التفريق أنه يذكر الآن بعض عيوب الرجال ثم يدخل في عيوب النساء، ثم ثم يدخل في المشتركة، ثم يذكر بعض عيوب الرجال وبعض عيوب النساء وهكذا، هو تشابه هذه العيوب والأمراض مع بعضها، فغلب عليه أن يجمع المتشابهات على أن يجعل العيوب الخاصة بالرجل في مكان والنساء في مكان والمشتركة في مكان، فغلب عليه ذكر العيوب المتشابهة كما سيتبين معنا إن شاء الله تعالى. فرق المصنف بين الجب والعنة بفارق، فما هو هذا الفارق؟ فرق المصنف بين الجب والعنة. بمجرد العلم بالجب يعد عيبا مسوغا للفسخ، أما العنة نعم فإنه ينتظر به سنة كاملة، فإذا لم يمكنه الوطأ خلال السنة كاملة ثبت هذا العيب، ومن ثم يسوغ لها المطالبة بالفسخ. أيضا يا إخوة، ذكر المصنف أن الجب نوعان أو هكذا أومى إليه، الجب الكلي والجب الذي يكون في بعض الذكر قطع يعني، والضابط في هذا إذا لم يوجد ما يمكن أن يوطأ به فحينئذ يعد عيبا ويكون لها الفسخ. لماذا ذكر المصنف العام؟ قلنا لدليل النظري وأثري، أما الأثري فلثبوت ذلك عن عمر وابن مسعود وغيرهما، وأما الدليل النظري فحتى يمر عليه الفصول الأربعة، فإن كان سبب عدم انتشاره وسبب عنته يبوسه ربما كانت الرطوبة مؤثرة في انتشاره، وكذلك العكس، ويقال أيضا إذا كان سبب عدم انتشاره البرودة فلربما أثرت فيه الحرارة والعكس. فمرور الفصول الأربعة على الإنسان ثم لا يحصل له انتشار دل على أنه عنين خلقة. كذلك مر معنا أن المصنف يرى أن العنة لا تحدث، أي من وطئ مرة فلا يمكن أن يوسم بكونه عنينا حتى وإن لم يطأ بعد ذلك إلى أن مات، لا يسمى عنينا، أنه يرون أن العنين هو من لا يمكنه الوطأ مطلقا، أما لو أمكنه ولو مرة فلا يكون عنينا. وعلى هذا فالمرأة لا تطالب بالفسخ على ظاهر كلام المصنف إذا عجز بعد عن الوطئ، بعد أن وطأ مرة عجز بعد ذلك لكبر أو لحادث أو لمرض أو ما شابه ذلك، فإنه لا يعد عنينا ولا يسوغ ذلك مطالبتها بالفسخ. تقدم أن الصواب أنه إذا ترتب على ذلك ضرر للمرأة، ضرر على المرأة، ضرر ظاهر بين على المرأة، فإن لها المطالبة بالفسخ. قال رحمه الله: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. إذا أسقطت خيارها بأن قالت رضيت به عنينا، رضيت به مجبوبا إلى آخره، فإنه لا يحق له بعد ذلك المطالبة بالفسخ. هنا مسألة: هل تطالب المرأة بالفسخ على الفور، أي فور علمها بالعيب، أو يسوغ لها أن تطالب به على التراخي؟ فمثلا في العنة لو أنها قالت لن أطالب به، يعني لن أطالب بالفسخ الآن، ربما أنه يعني لو انتظرته سنة كاملة أخرى ربما عولج أو ذهبت عنه هذه العنة وهذا الضعف وربما رجعت إليه قوته إلى آخره، هل انتظار المرأة بعد مرور السنة مزيدا من الوقت يسقط حقها في المطالبة بالفسخ؟ ظاهر كلام المصنف نعم، لأن علماء المذهب يرون أن المطالبة بالفسخ تكون على الفور، لابد أن يطالب مباشرة، فأن تطالب مباشرة، فإن تأخرت في المطالبة سقط حقها، لأنه قد دل على رضاها قول أو فعل، كونها تمكنه بعد السنة مع كونه لا يستطيع دل على أنها راضية به. وكذلك إذا قالت بلسانها رضيت به على هذا الحال، ففي هاتين الحالتين رضا فعلي أو رضا قولي يسقط حقها في المطالبة. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحق على التراخي، وعلى هذا لا يسقط إذا انتظرت شيئا من الوقت فوق السنة. وصلنا إلى قول المصنف فصل، وسيتحدث الآن عن بقية العيوب، وسيبدأ أو سيذكر الآن العيوب الخاصة بالمرأة، فقال رحمه الله: والرتق والقرن والعفل والفتق، بعضهم هكذا بالفتح وبعضهم يسكن في القرن والفتق. وهذه العيوب عيوب، إما أنها تمنع استمتاع الرجل بالمرأة مطلقا أو تمنع الكمال نبدأ بالرتق. الرتق أن يكون الفرج مسدودا فلا مسلك للذكر فيه، وكذلك القرن وهو وجود لحمة زائدة في فرج المرأة لا تمكن الرجل من الوطأ. والعفل، العفل قيل إنه ورم يكون في فرج المرأة يسد المسلك، وقيل إنه رغوة تمنع من تمام الاستمتاع. والفتق أو الفتق هو انخراق ما بين السبيلين، لا يكون هناك فاصل بين السبيلين بل يصبحان شيئا واحدا، وهذا يمنع كمان الاستمتاع بلا شك. وبعض العلم يقول انخراق ما بين مخرج المني ومخرج البول، إذن إما أن يقال انخراق ما بين مخرج البول ومخرج المني، أو انخراق ما بين مخرج البول ومخرج الغائط. هذه العيوب تمنع الاستمتاع مطلقا كما في الرتق والقرن والعفل، على القول بأن العفل ورم أو لحم، ومع القول بأن العفل عبارة عن رغوة تمنع من كمال الاستمتاع، وكذلك الفتق، فهذان العفل بالمعنى الأخير والفتق يمنعان كمال الاستمتاع. ثم ذكر أيضا من العيوب، قال: واستطلاق بول ونجو. كذلك لو وجد في المرأة استطلاق بول، يعني سلس بول، لا يمكن أن تحبس بولها، بولها مستمر. وكذلك استطلاق النجو، يعني استطلاق الغائط، فغائطها مستمر لا تستطيع أن تمسكه عندها سلس غائط. وقروح سيالة في فرج، كذلك إذا كان هناك قروح سيالة في الفرج، ولهذه القروح دم أو صديد أو ما شابه ذلك، فهذه تمنع من كمال الاستمتاع. وباسور وناسور، الباسور والناسور مرضان يصيبان المقعدة، وبعضهم يقول الباسور يكون بارزا مثل البليلة أو الحمصة، هذا الباسور، ويخرج منه الدم غالبا. أما الناسور فهي قروح تكون في المقعدة ويخرج منها الصديد. هذه العيوب تمنع كمال الاستمتاع، الرجل ينفر إذا رأى المرأة على هذا. ثم رجع وقال: وخصي وسل ووجاء. الآن رجع إلى عيوب الرجل مرة أخرى، رجع إلى عيوب الرجل مرة أخرى هنا لأنها على نسق واحد. الخصي هو الرجل الذي ماذا؟ قطعت خصيتاه مع الجلد، مع الجلد، مع الصفن، هذا سمى الصفن. والسل هو من استلت خصيتاه مع بقاء الجلد. والوجاء هو من رضت خصيتاه، من رضت خصيتاه مع بقائهما لكن مرضوضتين، لكن مرضوضتان. فهذه العيوب خاصة بالرجل وتمنع من كمال الاستمتاع. الغريب أن بعض أهل العلم قالوا إن الخصية ومن سلت خصيته أو من وجئ يكون أقوى فحولة ممن بقيت معه، هذا ذكره بعض أهل العلم، وهذا من العجائب، يعني يقولون إنه لا يعد عيبا بل هو أقوى، بل هو أقوى، لأن الإنسان إذا كان خصيا ولم يخرج منه ماء بقيت آلته منتشرة ويبقى قويا، بخلاف من كان ينزل الماء وهو عامة الناس فإنه يفتر ويضعف عند الإنزال، هذا مما ذكره بعض الفقهاء. لكن يقال لهم هنا عيب من وجه آخر، نعم الإنجاب، هذا واحد. اثنين الإنزال، فإن المرأة تستمتع بذلك. على كل حال هذا قد ذكره أكثر الفقهاء، يعني كونه مخصيا أو كونه خصيا أو مسلولا أو موجئا، فأكثر الفقهاء على أن هذه من العيوب، على أن هذه من العيوب. ثم قال: وكون أحدهما خنثى واضحا. القول الثاني في مسألة الخصي والسل والوجاء قالوا إنه لا يعد عيبا لأنه يمكن منه الوضع، يمكن منه الوضع فلا يعد عيبا، والأقرب أنه يعد عيبا من وجهين، من وجه عدم الإنجاب ومن وجه عدم الإنزال. قال: وكون أحدهما خنثى واضحا. الخنثى قد ذكره المصنف قبل ذلك في المحرمات إلى أمد، قال: وكونه خنثى مشكلا. كيف الآن يرجع ويقول وكون أحدهما خنثى؟ لكن هناك ذكر أن الخنث المشكل لا يجوز تزويجه، وقلنا ليس له سبيل إلا الصيام. لكن الفرق أن ذاك خنث مشكل وهذا خنث واضح. الخنث المشكل لا يجوز تزويجه أصلا، يعني من لم يظهر حاله أهو ذكر أم أنثى، له آلتان ولم نتبين حاله، فهنا لا يجوز أن يتزوج، لأنه ربما أن يتزوج أنثى فيكون هو أيضا أنثى، أو ربما يتزوج ذكرا فيكون هو أيضا ذكرا، فهذا محرم ولا يجوز ولا سبيل له إلا الصيام، قد مر معنا هذا. وأما الخنث الواضح فإنه يجوز أن يتزوج، لكن كونه خنثى يعد عيبا، يعد عيبا، فلا بد أن يطلع الطرف الآخر على هذا العيب. فإذا خطب الرجل امرأة هي خنثى لكن خنثى واضحة، يعني لها آلتان، آلة ذكورة وآلة أنوثة، لكنها تبول من آلة الأنوثة، فهي إذن أنثى، لا إذن هي خنثى واضحة اتضحت فيها الأنوثة، فزواجها بالرجل جائز، لكن بشرط يعني أن تبين له عيبها، فتقول للولي: أخبر هذا الخاطب بأني خنثى، أي لي آلة أخرى غير آلة الأنوثة. وكذلك العكس، لو أن الخنثى الواضح أراد أن يخطب امرأة، طبعا هو واضح في ذكورته، في ذكورته هو خنثى، لكن اتضحت ذكورته بأن يكون يبول من ذكره، ها؟ المسلمون على شروطهم، لا بد أن يخبر الطرف المعيب الطرف السليم، فإن أخبره ورضي سقط حقه في المطالبة، وإن أخبره ولم يرضى لم يجوز أن يتزوج، لكن لا بد من الإخبار. طيب إن تزوج من غير إخبار، الحكم التكليفي الإثم، يأثم المعيب الذي لم يخبر بهذا العيب لأنه غرر بصاحبه. والحكم الوضعي، نعم، أن للطرف المتضرر الفسخ. وعلى هذا لو كان أحدهما خنثى واضحا وطالب المتضرر بالفسخ فله ذلك حتى ولو بعد الدخول، وأما إذا كان خنثى واضحا ورضي الطرف الآخر فله أيضا ذلك، وحينئذ لا يحق له أن يطالب بعد ذلك. إذن الخلاصة الآن أن الخنث الواضح غير عن الخنث المشكل، الخنث المشكل أصلا لا يجوز أن يتزوج، أما الخنث الواضح فيتزوج مع بيان عيبه، فإن لم يبين عيبه ولم يعلم به الطرف الآخر عند العقد وعلم بعده فإن له حق الفسخ. تفضل. نعم، إذا أمكن إزالتها فنعم، يعني لكن هذا يكون في العيوب الحادثة، العيوب الحادثة، أما العيوب التي كانت موجودة قبل العقد وكان هذا من العيوب الدائمة، يعني أصابه باسور دائم أو ناسور دائم أو ما شابه ذلك، فهنا لا بد من البيان، ويحق للطرف الآخر الفسخ، لأنه لا يقال بأن الواجب على الطرف الآخر أن ينتظر حتى يبرأ هذا. الزوجة لما تزوج تريد أن تستمتع بزوجها، والعكس، الزوج ينتظر هذه اللحظة من سنين حتى إذا تزوج، فإذا زوجته فيها عيب يطول أمده فنقول حينئذ يرفع عنه الضرر بجواز المطالبة الفسخ. أما إذا كان يزول سريعا، يعني الآن الباسور والناسور يزولان في عملية ربما لا تستغرق نصف ساعة، فلو كان يزول سريعا مع زوال أثاره سريعا وعدم وجود ضرر على الطرف الآخر فنعم ينتظر، ينتظر به. التأخر في الوطء، وجود النفرة بين الزوجين، لو أنها تزوجت هذا الرجل وبه، لو الرجل تزوج امرأة وبها هذا العيب، وقالت كل 10 سنوات وأتعالج إن شاء الله، يصلح هذا؟ لو قالت يعني ننتظر 10 سنوات ثم نجري عملية لإزالة الرتق مثلا أو القرن، لكنه يوجد نفرة بين الزوجين، لا يحصل كمال استمتاع، يعني مثل الجذام كما سيأتي معنا، ومن المسائل المعاصرة الإيدز والهربس وإلى آخره، هذه الأشياء فيها نفرة وفيها ضرر. فبعض العيوب متعلق بالأعضاء التناسلية، ربما نقل العدوى، ربما لم يحصل كمال استمتاع، ربما لم يحصل استمتاع أصلا، وبعض العيوب متعلق ببقية الأعضاء. لا يلزم أن يكون العيب المسوغ للفسخ متعلقا بالفرج والذكر، لا، حتى ولو كان في بقية الجسد، لأن الرجل يستمتع من امرأته كلها ما عدا الموضع المحرم، وكذلك الرجل يستمتع، أو كذلك المرأة تستمتع بزوجها كله لا فقط بالآلة. والله جل وعلا قد وسم الزوجين بأن أحدهما لباس للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واللباس يقتضي أن يستمتع الزوجان بعضهما ببعض استمتاعا كاملا. ولو فقط نظرنا إلى الأعضاء التي يحصل بها الوطأ لم ننظر إلى الجذام الذي ذكره الفقهاء ولا الجنون، قد يكون الرجل مجنونا لكن يعني في الوطأ أفضل من العاقل، هل هذا يكفي؟ ما يكفي. كذلك المرأة، قد تكون المرأة مجنونة لكن الرجل يلقى منها ما لا يلقى من زوجته الأخرى العاقلة، هذا لا يكفي، فهذا يمنع كمال الاستمتاع. على كل حال يعني نقول في مثل هذه العيوب، إذا لم يعلم الطرف المتضرر بهذا العيب عند العقد ثم علم بعد فله حق الفسخ. يعني قد يستثنى العيب الذي يمكن إزالته في وقت وجيز، إذا كان ذلك العيب يمكن إزالته، يعني تزوجت امرأة وهي رتقاء، الآن العمليات من أسهل ما يكون، تدخل العملية وسع المكان يصبح يعني مثل بقية الفروج الصحيحة وهكذا. نعم نعم صحيح، هو الفقهاء لما ذكروا هذا ذكروا أن هذه العيوب تدوم وتحصل النفرة بين الزوجين فترة طويلة، أما العيب الذي يمكن إزالته فهذا أمر سهل إذا كان يمكن إزالته في وقت وجيز. ولهذا فرقوا بين العنة وبين الجب، الجب ما يمكن علاجه خلاف العنة يمكن أن تزول في خلال سنة، فهذا التفريق بينهما يفهمنا أن الفقهاء إنما قصدوا العيوب التي يطول أمدها أو التي لا تزول أبدا، والله أعلم. ثم رجع مرة أخرى إلى أو ذكر الآن العيوب المشتركة، فقال رحمه الله تعالى: وجنون ولو ساعة. الجنون هو ذهاب العقل، فإذا ذهب العقل ووجد الاضطراب في هذا الإنسان فإنه يعد مجنونا. وقد تقدم معنا في درس مضى أن من خصائص المجنون أنه قد يضرب، وهذا يفوت على الطرف الآخر كمال الاستمتاع بل يرتب عليه ضررا. ومن ثم إذا كان أحد الزوجين به جنون فإن للطرف الآخر أن يطالب بالفسخ. هذا الجنون إن كان مطبقا فلا إشكال في المطالبة بالفسخ، وإنما نزاع بعض الفقهاء فيما إذا كان الجنون يسيرا، يعني إذا كان يجن أحيانا مثل الصرع، بعض الناس يصرع أحيانا، وفي هذا الصرع قد يأتي بكلام غير مفهوم ويصبح مثل المجانين، وهل يدخل فيه أيضا الممسوسة أو الممسوس، يعني من به مس يصرعه الجن تارة ويعافى تارات، فهو في الأعم الأغلب صحيح، لكن قد تأتي فترات يداخله هذا المس وهذا الصرع. فظاهر كلام المصنف أن الجنون مما يسوغ به الفسخ حتى ولو كان يسيرا، حتى ولو كان يسيرا، لأنه يفوت كمال الاستمتاع. والأصل أن الرجل يستمتع بأهله والعكس، يعني على وجه دائم، فإذا كان أحدهما يجن أحيانا فهذا يفوت كمال الاستمتاع. قال رحمه الله: وبرص. والبرص هو البياض الذي البياض غير المعتاد الذي يكون في البدن، هذا البياض غير المعتاد الذي يكون في البدن يسمى برصا، وهو من العيوب التي ذكرها الفقهاء. وأريد الفقهاء في هذا حديث زيد بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، ثم لما دخل عليها وضع ثيابه وجد في كشحها بياضا، فلما رأى عليها هذا البياض قال: خذي عليك ثيابك وإلحقي بأهلك أو كما جاء. هذا الحديث فيه ضعف، لأن فيه جميلا الطائي، وجميل الطائي ليس بثقة كما ذكر ابن معين، وقال البخاري عنه: لم يصح حديثه. ومن أهل العلم من يعني يعضد هذا الحديث بآثار أخرى. على كل حال، لا نحتاج على القول الصحيح في ضابط العيب، لا نحتاج إلى أدلة لكل عيب نريد أن نجعله مسوغا للفسخ. إذا تحققت النفرة وكانت هذه النفرة توجب عدم كمال الاستمتاع، فإن العيب قد ثبت ويكون مسوغا للفسخ إذا أراد الطرف المتضرر ذلك، ولا نحتاج إلى إثبات دليل على كل عيب من العيوب. وإن كان الفقهاء رحمه الله تعالى عندما يذكرون هذه العيوب يريدون بعض الآثار، يريدون بعض الآثار، فمثلا جاء عند سعيد بن منصور عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها قرن فزوجها بالخيار، وزوجها بالخيار. هذا مثلا دليل على القرن، وقاس عليه بقية العيوب التي تقدمت من الرتق والعفل إلى آخره. كذلك ما جاء عن عمر: أيما امرأة غر بها رجل به أي امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها، لها مهرها بماذا؟ بما أصاب منها. وصداق الرجل على من غره، وصداق الرجل على من غره. وقال ابن حجر عن هذا الأثر: إن رجاله ثقات. وهذا الأثر قد أورده الدارقطني وأورده الإمام مالك في موطئه موقوفا على عمر رضي الله عنه. المقصود أن الفقهاء في مثل هذه المواطن يذكرون أدلة تفصيلية لهذه العيوب، ونقول لأخوة: لا نحتاج لكل عيب إلى دليل، ما نحتاج هذا، ما دام أن الراجح أن عيوب النكاح غير معدودة وإنما هي محدودة ومضبوطة بضابط معين. طيب، بالنسبة للبرص، الأظهر الله أعلم أن يقال: إن كان هذا البرص كثيرا وأوجب نفرة فنعم، أما إن كان يسيرا كموضع ظفر ونحو ذلك فهذا في الغالب لا يوجب النفرة بين الزوجين، لا يوجب النفرة بين الزوجين. قال رحمه الله: وجذام. نعم حسنت. الجذام مرض يعدي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والجذام علة يصبح العضو بسببها أحمر ثم يتقطع ويتناثر، يعني نسأل الله السلامة والعافية، علة توجب احمرار العضو ثم تقطعه وتناثره. نعم، وهذا يعني بحيث يصبح الإنسان متقطع اللحم والدماء تسيل وهكذا، فهذا يوجب النفرة وأيضا ينقل العدوى، على القول بأن الأمر تنتقل بسبب العدوى والمقدر لها هو رب العالمين. والفقهاء تحدثوا عن حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، مع حديث فمن أعدى الأول إلى آخره، ما بين منكر للعدوى جملة وتفصيلا وما بين مثبت لها مطلقا وما بين قائل نحمل النفي على نفي تأثير العدوى بذاتها ونفسها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، عندما ذكر الجمل الأجرب إلى آخره، فقال: فمن أعدى الأول؟ إذا كانت الجمال التي جربت من هذا الجمل الأجرب، فمن أعدى الجمل الأول؟ كأن فيه استنكارا، ويحمل هذا الاستنكار وذلك النفي لا عدوى إلى الظن بأنها تؤثر بنفسها، ويحمل حديث فر من المجذوم فراق الأسد على بذل الأسباب، وعلى أننا نبذل الأسباب في الفرار ما فيما يضرنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل مكان الطاعون، فنهى الخارجين أن يدخلوا ونهى الداخلين أن يخرجوا، وفي هذا حكمة عظيمة. فالخارجون لا يدخلون إلى مكان الطاعون حتى لا يصابوا بالعدوى، لأن العدوى سبب، والمؤثر الحقيقي هو الله عز وجل. وأما الداخلون لا يخرجون أيضا حتى لا يؤثروا على غيرهم. أما الذين يمنعون العدوى فقالوا: هذا الحديث لا يتعارض مع قولنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع ما يداخل بعض الناس من ظنون العدوى، فمنع الخارج من الدخول ومنع الداخل من الخروج حتى لا يصاب أحد الناس فيقال إن سببه العدوى، لأنهم أصلا ينفونها. لكن الأقرب والله أعلم هو أن العدوى حقيقة لكنها مجرد سبب، وقد يوجد الله عز وجل السبب ولا يوجد الأثر، وقد يوجد الأثر دون السبب، وقد يجعل للسبب أثرا غير الأثر المعتاد. فها هو إبراهيم عليه السلام تكون النار التي هي سبب الإحراق عليه بردا وسلاما، ويتحقق الأثر المعتاد في القيود التي في يده، في يديه ورجليه، فإن النار أحرقتها، فالنار أحرقت القيود على الوجه المعتاد وانقلبت بردا وسلاما فصارت أثرا للبرودة والتنعم بدلا ما كانت سببا للإحراق والعذاب. على كل حال، إثبات العدوى سببا هذا هو الأقرب، ولكن نجعلها سببا فقط، وأن المؤثر الحقيقي والمقدر الحقيقي هو رب العالمين. هذا هو الجمع بين النصوص في هذا. والمقصود أن أحد الزوجين لو وجد به جذام فللطرف الآخر أن يفسخ، سواء كان ذلك الجذام في أصل الخلقة ولم يعلم به الطرف الآخر، أو كان ذلك الجذام طارئا وحادثا على الصحيح. قال رحمه الله: يثبت لكل واحد منهما الفسخ، يعني يثبت للزوج وللزوجة الفسخ. قوله لكل واحد منهما كأنه أخرج من أخرج الولي، أحسنتم، فليس للولي أن يطالب بالفسخ. يعني لو أن امرأة تزوجت مجبوبا ثم رضيت به بعد علمها بذلك، أو تزوجت عنينا ثم رضيت به بعد علمها بذلك، السلام عليكم، أو تزوجت مجذوما أو مجنونا إلى آخره ثم رضيت بذلك، فإن هذا الرضا ماذا؟ معتبر، وليس لوليها أن يمنعها. والمؤلف بعد ذلك سيستثني بعض العيوب التي لا يحق للرجل أن يزوج موليته وفي الطرف الآخر، وفي الطرف الآخر ذلك العيب. بعض أهل العلم يقول: بل للولي أن يرفض هذا الزوج إذا رضيت به الزوج. هذا كله إخوة عند العقد. أما بعد أن تزوج الرجل ثم ظهر به هذا العيب فالمرد إلى المرأة، إلى المرأة حينئذ وإلى الزوجة، ولا قول للولي حينئذ. قال رحمه الله: ولو حدث بعد العقد، لو حدث هذا العيب بعد العقد فكان هذا العيب طارئا ولم يكن من أصل الخلق ونحو ذلك، أو كان بالآخر عيب مثله، أو كان في الطرف الآخر نفس العيب، فالمرأة بها برص والرجل به برص مثلا، المرأة بها جذام والرجل به جذام. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. أيضا إذا رضي أحد الطرفين بالعيب فإنه لا يتراجع عن هذا الرضا. أو وجدت منه دلالته، يعني هنا تفريق بين الرضا القولي والرضا الفعلي. الرضا القولي أن يقول الطرف الآخر رضيت، لما تزوج الرجل هذه المرأة فبانت عمياء أو عرجاء على القول بأن هذه العيوب مما تسوغ الفسخ، أو بان بها رتق أو عفل أو قرن أو ما شابه ذلك، ثم قال الرجل رضيت بهذه المرأة بلسانه، فإذا قال رضيت فليس له بعد ذلك خيار الفسخ. وكذلك إذا ظهر منه أو منها رضا فعلي، فالمرأة بعدما علمت بكونه مجبوبا بقيت معه ويعني تبذل نفسها له، وكذلك الرجل لما علم كونها رتقاء استمر معها ولم يطالب بالفسخ. فهذه قرائن دلت على الرضا. تفضل يا شيخ. أبشر. إذا الآن المشايخ نقول الرضا قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل. أما الرضا بالقول هو التصريح من أحد الزوجين، وأما الرضا بالفعل هو أن يظهر من الطرف الآخر قرينة رضا. ونستثني من هذا ماذا؟ أيوة، الاختبار لا يكون إلا في العنة. نعم، يعني العنة هي التي قلنا فيها إن تمكين المرأة نفسها لزوجها طيلة العام لا يسقط حقها في الفسخ. تمكين المرأة نفسها من الرجل طيلة السنة لا يسقط حقها في الفسخ. لماذا؟ لأن العنة لا تثبت عند جماهير الفقهاء إلا بمرور سنة كاملة مع محاولات الوطئ دون إمكانه، بخلاف بقية العيوب كما مر معنا. قال رحمه الله: أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، لأنه حق له وقد أسقطه فليس له الرجعة بعد ذلك. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. بعد أن علمنا أن للطرفين أن يفسخ كل منهما عقد النكاح إذا علم بالعيب، فلسائل أن يقول من الذي يتولى هذا الفسخ؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يقول الذي تولى هذا الفسخ هو الحاكم. فلماذا؟ نعم، لأن قول الحاكم يرفع النزاع ويرفع الخلاف. ذلكم يا إخوة أن بعض العيوب يختلف فيها الفقهاء في كونها مسوغة للفسخ أم لا، خاصة وقد علمنا أن عيوب النكاح عند جمهورهم معدودة وليست محدودة. فما كان عند فلان عيبا، ما كان عند فلان عيبا لا يكون عند الآخر عيبا. هذا أمر. الأمر الآخر أنه قد يتنازع الزوجان فتدعي الزوجة وجود العيب في الرجل والرجل ينكر، أو المرأة تدعي العيب أو الرجل يدعي العيب في المرأة والمرأة تنكر إلى آخره. فوجود هذا النزاع بين الزوجين في إثبات العيب أصلا أو في كونه مسوغا للفسخ، هذا الاختلاف بين الزوجين لا يرفعه إلا الحاكم. من الفقهاء من فصل فقال إن كان ذلك العيب مما اتفق الفقهاء على كونه عيبا مسوغا للفسخ وأقر الطرف الآخر بوجوده، فإننا لا نحتاج إلى حكم حاكم، ما نحتاج إلى حكم الحاكم، فيحصل الفسخ الآن دون الرجوع للحاكم. أما إذا كان قد حصل نزاع في ثبوت العيب أصلا أو في كونه مسوغا للفسخ أم لا، فهنا نحتاج إلى حاكم. وهذا القول وجيه جدا، وهذا القول وجيه جدا، لا سيما إذا علمنا أن النزوع إلى المحاكم قد يؤخر حصول الفسخ بين الزوجين. وما دام أن الزوجين متراضيان على الفسخ ولم ينكر الطرف الآخر وجود العيب به ولم ينكر كونه مسوغا للفسخ راضي، فللطرف الآخر أن يفسخ دون الرجوع إلى الحاكم، لكن يوثق بعد ذلك هذا الفسخ في المحاكم، والفرق بينهما ظاهر. فلو انتظرنا حكم الحاكم، ومثلا كانت هذه المرأة رابعة وهو يريد أن يأتي بغيرها، لا يتمكن من ذلك حتى يثبت الفسخ، ثم تنتهي العدة عند من؟ عند الحنابلة والحنفية. وعند المالكية والشافعية لا نحتاج إلى الانتظار إلى إتمام العدة، مجرد حصول الفسخ بين والفرق بين الرجل وهذه المرأة الرابعة يسوغ له أن يتزوج بغيرها. هذا فرق. لكن لو قلنا الفسخ يحصل دون الرجوع للحاكم، حصل الفسخ الآن وحتى على قول بالعدة اعتدت المرأة، بعد ذلك تحل هي للأزواج، وهو أيضا إن كانت هي رابعة يحل له أن يأخذ غيرها إلى آخره. هذا من الفروق المهمة. لكن لو جعلنا ذلك إلى الحاكم في كل حال، حتى ولو كان من العيوب المجمع عليها، فإنه قد يحصل بذلك ضرر. وقد يقال في الطرف الآخر نظرا لوجود الاحتيالات الكثيرة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، فمرد ذلك إلى الحاكم في كل حال هذا أولى وأكمل، لأنه قد يتراضى الزوجان الآن على أن الطرف الآخر به عيب ويفسخه الطرف المتضرر، ثم بعد ذلك يرفع الطرف الآخر دعوى أن ذلك الطرف قد حصل له ما حصل من زواج بأخرى ونحو ذلك. مثاله رجل مثلا به برص، ثم المرأة قالت له هذا البرص أوجب عندي نفرة، فأنا لا أطيق أن أعيش معك وأنت على هذا الحال. فالفقهاء يذكرون أن لي حق الفسخ، فالرجل رضي بهذا، حصل الفسخ بينهما، انتهت عدتها وتزوجت. ربما أن الرجل يرفع دعوى يقول أنا ما طلقت والمرأة تزوجت وهي على ذمتي، ويحصل بذلك فتن عظيمة. ولهذا لا شك أن قول المصنف رحمه الله تعالى بأن الفسخ لا يكون إلا بحاكم له وجهته. يبقى معنا مسألة مهمة جدا، وهي إذا حصل الفسخ بناء على عيب ثم بان أن هذا ليس بعيب. وضحت لكم؟ يعني المرأة قالت أنت بك برص، ثم حصل الفسخ حتى لو بحكم حاكم، حتى لو بحكم حاكم، ثم بعد ذلك بأيام تبين أن هذا ليس برصا وإنما هو شيء عارض، جاء بياض عارض. مثلا بعض المتأخرين يفرق بين البهاق والبرص مثلا، على القول بالتفريق، البهاق يقولون يزول والبرص لا يزول إلى آخره. فلو بان أنه بهاق أو بان أنه نتيجة لسعة حشرة معينة أو وجود مادة معينة على الجلد مثلا أحسنت، أو حليب أو ما شابه ذلك، يعني شيء غير لون البشرة، فظنه الطرف الآخر برصا وفسخ الحاكم بينهما ثم بان أنه ليس ببرص، ما رأيكم؟ تعود المرأة، طيب تعود المرأة بعقد جديد ولا نعم، يعني إذا لم تكن المرأة قد تزوجت فإنها تعود ولا شك. وقد ذكرنا قاعدة جليلة في هذا الشأن، لا عبرة بالظن البين خطأه، إذا تبين خطأ ظن معين فإن الآثار المترتبة على ذلك الظن ملغاة. وقد تحدثنا عن هذا سابقا، مثاله لو أن المفقود قد ضربت له مدة وانتهت مدته، ثم قسمت تركته على الورثة، ثم بعد أسبوعين أتى إلينا هذا المفقود، فنقول ماذا؟ الصحيح أن هذه الأموال التي قسمت كانت بناء على ظن، وتبين أن هذا الظن خطأ، فنلغي الآثار، فنبقي الزوجة معه ما لم تتزوج، ونعيد له أمواله وأملاكه إلى آخره. هذا هو الأقرب في هذه المسألة. وعلى هذا إذا تبين أن هذا الفسخ بني على عيب متوهم وأن هذا العيب غير صحيح وغير ثابت، فإن المرأة تعود إليه ما لم تتزوج، فإن حصل زواج يأتي التخيير حينئذ. تفضل. إليك. طبعا يعني إذا كان العيب منه فهو يقول له، يقول له طلقها، فإن أبى فسخ، فإن أبى فسخ. كيف؟ نعم أحسنت، تقصد أنه لو طلقها بناء على أنه عيب ثم بان غير عيب، هذا الطلاق معتبر ولا غير معتبر؟ إيش رأيكم؟ هل يعتبر طلاق مكره؟ هو الآن أجبر على الطلاق بناء على أنه عيب، لا، لكن لو طلق، لو القاضي قال ما نبغى فسخ طلاقا، هو الأصل أنه في العيوب يحصل الفسخ. الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ لا يحسب من الطلقات، فلو ولقد مر معنا أيضا، يعني لو فسخ الحاكم بينهما ثم عادت ثم فسخ ثم عادت وهكذا 10 مرات دون أن يتلفظ بالطلاق ودون أن يأخذ على ذلك عوض، وحتى لو أخذ عوض وعادت برضاها بعقد جديد فإن الطلقات لا تنفد، ما زال عنده 3 طلقات كاملة وهكذا، بخلاف ما لو طلق فإن الطلقة تحسب. وسيأتي معنا في الخلع إذا طلق بناء على عوض تحسب ولا ما تحسب، على خلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام. طيب، خلاصة القول أنه لا بد من حاكم ليفسخ بينهما. قال رحمه الله: فإن كان قبل الدخول فلا مهر. إن كان قد حصل الفسخ قبل الدخول فلا مهر. كيف فلا مهر؟ أي فلا تستحق المرأة مهرا حتى وإن كان بعد العقد. نعم، حتى وإن كان بعد العقد، حتى وإن كان العيب ممن؟ من الزوج. حتى وإن كان العيب من الزوج، ما رأيكم في هذا؟ الآن زيد عقد على امرأة فبان هذا الزوج أجذم، فالمرأة رفعت دعوى بهذا العيب، هذا كله قبل الدخول، واعترف الزوج بأنه أجذم، ثم فسخ الحاكم بينهما. طيب، هل تستحق المرأة شيئا؟ ها؟ ما تستحق شيئا. طيب، وأين الآية؟ لا، غير المتعة، غير المتعة. ها؟ أين الآية؟ ها؟ فنصف ما فرضتم. لا، النصف قبل الدخول، إذا دخل الرجل بالمرأة وجب المهر كاملا، وإذا عقد وطلقها بعد العقد وقبل الدخول فإن هذا يوجب ماذا؟ نصف المهر، هذا التنصيف. طيب، الآن العيب ممن؟ من الزوج. يعني الآن الرجل السليم المعافى إذا عقد وطلق فإن عليه نصف المهر، تمام، والرجل المعيب إذا عقد ثم فسخ العقد لعيب فيه هو، قلنا لا تنصيف ولا شيء. لماذا فرق الحنابل بين هاتين المسألتين؟ أحسنتم. قالوا: وإن كان العيب في الرجل إلا أن المطالب بالفسخ من؟ المرأة. قالوا: العيب لا يخلو إما أن يكون في الرجل أو في المرأة، فإن كان العيب في المرأة فإن الفرقة من قبلها فلا شيء لها ما دام ما دخل بها، وإن كان العيب فيه فمن طالب بالفسخ؟ هي المطالبة بالفسخ، حينئذ تكون الفرقة أيضا من قبلها من حيث المطالبة، ومن ثم لا تستحق شيئا من المهر، لا النصف ولا المهر كاملا. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. المسألة لو أن الرجل عقد على امرأة ثم بعد العقد تبين بأحدهما عيب، إما بالرجل أو بالمرأة، وحصل الفسخ، الحاكم فسخ بين الرجل وبين المرأة قبل الدخول، فالمؤلف يقول لا مهر، المرأة لا مهر لها. فقلت أنا: ما الفرق بين هذه المسألة وبينما إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول والخلوة؟ هناك لها نصف المهر بنص الآية، فنصف ما فرضتم، وهنا ليس لها شيء. فلماذا؟ قال الحنابلة: الفرق أن الطلاق هناك كان من قبل الزوج، هو الذي فارق فيدفع نصف المهر، هو الذي فوت على نفسه إتمام الاستمتاع بهذه المرأة. أما مع وجود العيب فالواقع أن الفرقة من قبل المرأة، إن كان العيب منها فالفرقة ظاهرة أنه بسببها لأن العيب فيها، نعم، فليس لها شيء. وإن كان العيب فيه فمن طالب بالفسخ؟ المرأة هي التي طالبت بالفسخ، فأيضا الفرقة كانت من قبلها، فهي لا تستحق إذن نصف المهر ولا المهر لأن الفرقة من قبلها حينئذ، فليس لها شيء. نعم، والرجل أيضا من باب أولى، هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول قال: وبعده، أي وبعد الدخول لها المسمى. قوله المسمى المهر الذي سماه الولي أو الزوجة، والفقهاء يذكرون المسمى في مقابل ماذا؟ يا سلام، مهر المثل، أحسنتم. فعندنا مهر المثل وعندنا المسمى، والفقهاء قد تنازعوا في هذه المسألة. إذا حصل الفسخ بعد الدخول فما الذي يستقر للمرأة؟ القول الأول الذي يستقر للمرأة هو المسمى، وهذا ما ذهب إلى الحنابلة وجمهور الفقهاء، ودليلهم على هذا ما جاء عن عمر في الأثر السابق عندما قال: فلها صداقها كاملا، وفي لفظ فلها الصداق، فلها الصداق، وعلى والرجل يعود على من غره، كما جاء في الموطأ وعند الدارقطني من قول عمر موقوفا عليه. فقوله فلها الصداق، الألف واللام هنا عهدية، يعني فلها الصداق المسمى، أو فلها صداقها كاملا أي صداقها المسمى. ومن أهل العلم من قال بل لها مهر المثل، وذهب إلى هذا الشافعية. لماذا؟ قالوا لأن هذا العقد به عيب، فأشبه العقود الفاسدة. العقود الفاسدة ماذا يثبت فيها يا إخوة؟ المثل، المثل. الآن مثلا حصل عقد مشاركة ووجد شرط يفسد هذا العقد، فنقول الجمهور يرون بأن للمضارب أجرة المثل، أجرة المثل، ينقلب أجيرا. وشيخ الإسلام كما تقدم معنا يرى في هذه المسألة أن المضارب له ربح المثل وليس أجرة المثل. المقصود أنه عند فساد العقد له أجرة المثل، له أجرة المثل. مثله أيضا لو دخل الرجل بالمرأة مع شبهة اعتقاد، شبهة اعتقاد، اعتقد أنها زوجته فبانت غير زوجته كأن تكون توأم زوجته، طيب وهي نائمة وحصل الدخول، لها ماذا؟ هل نقول مهر المسمى ولا مهر المثل؟ لها مهر المثل. وهكذا أيضا في شبهة ماذا؟ العقد، لها مهر المثل إلى آخره. فيرى علماء الشافعية بأن للمرأة حينئذ إذا دخل بها ووجد عيب أوجب فسخ النكاح أو سوغ فسخ النكاح وفسخ، فإن لها مهر المثل لا المهر المسمى. في ثمرة يا جماعة ولا ما في ثمرة؟ في ثمرة كبيرة. ربما المرأة التي يتزوج نظيراتها 50,000 تتزوج 10,000، وربما تتزوج 100,000. فعلى قول علماء المذهب لو تزوجت هذه المرأة وبان بها عيب أو به عيب وحصل فسخ النكاح بعد الدخول فلها نعم فلها المهر المسمى ما حدد في العقد، 10,000، 100,000 إلى آخره. لكن عند الشافعية وعلى القول الآخر لها ماذا؟ لها مهر المثل. ننظر إلى نظيراتها، قالوا لأن هذا العيب أشبه ما يفسد النكاح، وهذا القول بعيد في الواقع. والصواب ما ذهب إليه علماء المذهب، وهو أن المرأة إذا وجد بها أو به عيب وحصل الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى لما تقدم من أثر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أحسنتم، إذا كان العيب فيها وكان الذي غر الزوج وليها، يعني العيب فيها، ولكن والولي يعلم بهذا العيب، يعلم أن بها برصا أو جذاما أو جنونا ولم يخبر الزوج. نعم الزوج ما يعلم، لا الزوج لا يعلم والولي يعلم. فهنا الملمن الولي، والمخادع والذي غر وغش هو الولي. الزوج سيدفع على أي حال المهر المسمى للزوجة، لأنها قد لأنه قد فوت بضعها، الزوج فوت بضعها، حينئذ سيدفع الزوج المهر كامل، أصبح ثيبا لا بد أن يدفع المهر، مهر البكارة. نعم، لكن علمها هذا لا يخلو من وجهين، إما أن يكون علمها قاصرا عليها فتكون هي التي غرته فأوجب ذلك لها المهر، ثم يعود الزوج عليها فيأخذ المهر. نعم. أم والحالة الثانية، الحالة الثانية أن يكون الولي عالما بهذا العيب وأخفاه، فيكون هو الذي غر الزوج، لأنه هو الذي باشر العقد معه، وكما يقول الفقهاء المباشر مقدم على المتسبب. نعم. فحينئذ الرجل يدفع المهر للمرأة ويعود على من غره وهو الولي. الحالة التي تليها إذا كان الرجل يعلم، يقول أنا أدري أنها أن بها برصا لكن أنا راضي، فيكون حينئذ أسقط حقه، فلا فسخ أصلا، فلا فسخ أصلا. نعم نعم. الصحيح أن لها المهر المسمى الذي كتب في العقد. نعم، يعني شوي حيبتها، من هم في مثل شاكلتها، قرابتها أو صويحباتها، يعني عادة المرأة التي بهذا الحال مهرها 50,000، هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار. الغار يعني الذي غر الزوج وغشه وخدعه إن وجد. طيب، قوله إن وجد يفهم أنه إن لم يوجد غار فإن حقه يسقط. كيف لا يوجد من يغره؟ طيب الولي حلف بالله، قال والله لا أعلم أن بها عيبا، والقرائن صدقت ذلك، لأن هذا العيب عيب داخلي، والأولياء لا يطلعون على العيوب الداخلية، خاصة إذا كان ذلك الولي غير أب، قد يكون الولي ابن عم، لا يلزم أن يكون الولي محرما، وهذا قد تقدم معنا، يعني ولي هذه المرأة ابن عمها، ولما تزوجها الرجل بان بها برصا، فقال ابن العم والله يا أخي لا أدري أنا، اتصلت علي المرأة وقالت يا ابن عمي لا يوجد لي في هذه الدنيا ولي إلا أنت، وأنا أريد أن أتزوج، فأتيت وفعلت خيرا وعقدت لك عليها، وما أدراني أن بها برصا أو أن بها كذا وكذا، ما أعلم أنا، وصدق القرائن تثبت ذلك. فحينئذ يخرج منها من ابن العم هذا الولي، ويبقى اللوم على المرأة. لو قالت المرأة والله لا أعلم أن بي برصا، يمكن هذا؟ يمكن يمكن، إذا كان البرص خلفها. نعم، ذكر الفقهاء قال لو كان البرص في ظهرها أو نحو ذلك فأن لها أن تعلم. كيف تعلم؟ لا، ليس له ألم، هو ليس كالجذام أو لا، هو مجرد لون فقط. نعم. كيف شيء؟ نعم، يعني يبقى لها المهر كاملا ولا يعود الرجل على أحد. نقول أنت بين أمرين، إما أن تستمر مع هذه المرأة وترضى بما قسم الله لك وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون وتنتهي المسألة، وإما أن تفارقها بالطلاق. نعم بالطلاق. نعم، وليس لك أن تعود، أو حتى لو فارقها بالفسخ ليس له أن يعود على أحد لعدم وجود من غره. هل يقال يا إخوة في مثل هذا الحال يعود على بيت المال؟ أن عندنا قواعد عامة في مثل هذا، يعني الآن ذكر فقهاء المذهب وغيرهم أنه لو دهس أحد الناس في الحج، لو دهس أحد الناس في الحج في الطواف دهسه الطائفون ولم يعرف له غريم، ما عرفنا من دهسه، نص الفقهاء في هذه المسألة أن الذي يديه من بيت المال، يعني من بيت المال نأخذ الدية وهكذا. ف يعني من مات ولم يعرف له قاتل فنص الفقهاء على أن العودة على بيت المال. ألا يقال في مثل هذا لو لم يحصل هناك لو لم يثبت من غر هذا الزوج بهذه الزيجة فإننا نعود على بيت المال؟ هذا له وجه، لكن يا إخوة قد يكون ذريعة على أن يتحايل رجل وامرأة، يتحايل رجل وامرأة على الأخذ من بيت المال فيتزوجها ثم يدعي بها عيبا ثم تحلف أنها لا تعلم ذلك العيب والقرائن تصدق ذلك لأن العيب في ظهرها كالبرص، ومن ثم نقول بيت المال يدفع المهر الذي دفعه الرجل، ويكون الرجل قد تواطأ مع المرأة على أنه يدفع 100 ويتقاسمانها ثم يأخذ مرة أخرى 100 من بيت المال. أقول إذا وجد مثل هذا فنسد الذريعة حينئذ ونمنع العود على بيت المال. أما عند السلامة فالقول بأن يعود الزوج على بيت المال له وجه في الواقع، له وجه والله تعالى أعلم. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد تقدم أنه يميل إلى أن العيوب التي فيها فسخ ويرجع الطرف الآخر بالمهر إلى آخره هو العيوب التي تكون في الزوج. يقول لأن الزوج له حق الطلاق، لا نحتاج أن نقول إذا وجد عيب بالمرأة فلك الفسخ، بخلاف المرأة فهي ضعيفة ليس لها سبيل إلا الخلع، والخلع يقتضي أن تدفع المهر، فإذا وجد العيب في الزوج فالشارع فتح لها هذا الباب وهو أن تطالب بالفسخ لأن هي الجانب الأضعف فيتطالب بالفسخ. أما الرجل فله الطلاق فيطلق، لكن هذا القول يا إخوان غير صحيح، بل نقول إذا وجد العيب في المرأة وكانت المرأة تعلم أو وليها يعلم إلى آخره فسخ العقد عند المطالبة بذلك ويعود على من غره. قال رحمه الله: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. بعد أن انتهى رحمة الله عليه من ذكر العيوب التي ذكرها الفقهاء الخاصة بالرجل بالمرأة المشتركة، أتى هنا إلى مسألة لو وجد عيب في رجل وخطب هذا الرجل صغيرة، ومن المعلوم أن الصغيرة البكر تجبر عند عامة الفقهاء وقد تقدم معنا هذا، لكن لا تجبر إذا كان ذلك الرجل معيبا، إذا كان فيه عيب فإنها لا تجبر. طيب لو رضيت به ايش رأيكم؟ نقول لو رضيت به كذلك لا عبرة بهذا الرضا، لا عبرة بهذا الرضا، فلا تزوج بمعيب أصلا، ما تزوج بمعيب. طيب المجنونة كذلك المجنونة لأنها لا تحصل مصلحة إذا تزوجت بمعيب، هكذا قالوا. فالصغيرة والمجنونة وكذلك الأمة لا يزوج هؤلاء أولياؤهم عند بمعيب، لا يزوجهن أولياؤهن بمعيب لأنه لا مصلحة لهن في ذلك. طيب إذا رضيت الكبيرة هذا لا يخلو، إن كانت قد رضيت مجبوبا أو عنينا فإن الولي لا يمنعها من ذلك. لماذا؟ لأن هذا حق لها. نعم صحيح، قد يكون ذلك الزوج عالما أو ذلك الزوج قريبا، فأرادت المرأة مثلا أن تخدم هذا القريب وتحسن إليه، يعني فيه هذا التعوق أو فيه هذا العيب وأرادت أن تحسن إليه، فحينئذ إذا كان ذلك العيب جبا أو عنة فلا حرج، لأن هذا حقا، لأن هذا حق لها وأسقطته. لكن إذا كان ذلك العيب جنونا أو جذاما أو برصا، فيرى علماء المذهب أنه لا يحق للمرأة أن تتزوج من أحد هؤلاء الثلاثة حتى ولو كانت عاقلة بالغة ورضيت قالت أنا أريده حتى أحسن إليه، هذا ابن عمي، من سيحسن إليه إذا لم أحسن إليه أنا؟ فسأصبر على جنونه، أو أصبر على جذامه، أو أصبر على برصه، وفي مقابل الأجر من الله عز وجل. ففقهاء المذهب يقولون ليس لها ذلك حتى لو رضيت. ويقال يا إخوة، إذا قلنا بأن هؤلاء الثلاثة لا يجبر الأولياء مولياتهم بالزواج بهم، ولا يجوز للمرأة الكبيرة العاقلة البالغة أن تقترن بواحد منهن، فمن سيزوجهم ولا لا؟ الآن المؤلف يقول المجنون لا يصح للولي أن يزوج موليته بهذا المجنون إذا كان صغير أو مجنون أو عمى. طيب، هذه المولية كبيرة وعاقلة وبالغة، واختارت بنفسها، قالت أنا أريده على جنونه، أنا أريده. فقهاء المذهب منعوا، قالوا ماذا؟ فإن رضيت الكبيرة مجبوبا وعنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم أو أبرص يعني فتمنع، تمنع يعني، نعم يعني لو تمنع من المجنون ومن الأبرص ومن الجذام. لماذا فرق الفقهاء بين المسألتين؟ قالوا المجبوب والعنين المرأة لا تمنع إذا رضيت، قالت أنا موافقة، نقول هذا حق لها، هذا حق لها، ولا يلحق الأولياء والأقارب بذلك عيب ولا تعيير ولا شيء، بخلاف ما لو تزوجت مجنونا أو أبرص أو مجذوما فيلحق الأولياء بذلك تعيير وعيب، هكذا قال الفقهاء. قالوا أيضا هذا يؤثر حتى على المرأة نفسها بانتقال العدوى لها بالنسبة للجذام وهكذا. والأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن يقال الحق للمرأة، وإذا تزوجت المرأة من هذا المجنون بغية احتساب الأجر فما المانع من هذا؟ ما المانع من هذا؟ خاصة وقد رجحنا سابقا أن الكفاءة ليست شرطا للصحة، هذا من وجه، ثم إن الكفاءة التي تكون من الحقوق مطالب بها هي الكفاءة في الدين كما تقدم معنا سابقا. على هذا فلا حرج إن شاء الله في أن المرأة الكبيرة العاقلة البالغة تمكن من الزواج بمجنون أو أبرص. يبقى المجذوم، يعني قد يقال بأن هذا يضرها، فإذا أثبت الأطباء أن هذا النوع من الجذام لا يؤثر عليها تأثيرا بالغا وهكذا، وإنما اختارت ذلك لأن تقوم بمعالجته والعناية به والإحسان إليه، فأرجو أيضا أن لا يكون به بأس. تفضل. نعم، بالنسبة للأمراض المعاصرة، فالأمراض المعاصرة على قسمين في الواقع. القسم الأول مرض يثبت فيه الضرر على الرجل ذاته فقط، ولا تعدى إلى الزوجة ولا إلى الأبناء، فهذا لا شك أن المرأة إذا اختارت ذلك ورضيت بهذا العيب فعلى القول الراجح لها ذلك. وأما المرض المتعدي إلى المرأة ذاتها أو إلى الأولاد فهذا محل نزاع من أهل العلم، من يقول إنه مما يمنع يعني حصول الزواج وعقد النكاح بين الزوجين، ومن علماء من يقول بل إذا رضيت المرأة فلها ذلك، فلها ذلك، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن المرأة إذا رضيت بهذا الزوج على ما فيه من العيب، قالوا به أنيمي منجلية، به أنيمي كذا، وقيل به مثلا جذام إلى آخره، فإن والمرأة رضيت بذلك فالحق لا يعدوها. وأما الأولاد وما يتعلق بهم فهذا أمرهم يعني أمر غيبي ليس مجزوما به 100%. نعم، ولو قيل يعني بالتفصيل في الأمراض التي يغلب على الظن حصول الضرر على الأولاد وبين ما لا يغلب على الظن فرقنا بينهم في الحكم لكان له وجه. تفضل. أحسنت، نعم باب أولى. ولذلك الصواب أنه يجوز للمرأة الكبيرة العاقلة البالغة أن تمكن من الزواج من المجنون أو الأبرص أو ما شابه ذلك. يبقى معنى الأمراض المعاصرة هذه الخطيرة مثل الإيدز ونحوه والهربس إلى آخره. هذه أمراض لا يخفى على شريف علمكم أنها أمراض فتاكة خاصة الإيدز، ويعني كثير من الناس يموتون بهذا المرض. فالمرأة إذا اقترنت برجل مصاب بهذا المرض فإنها تعرض نفسها إلى الهلكة، فتمنع حينئذ من الزواج بهذا الإنسان. وهذه مسائل إخوة واقعة، فالمرأة قد تتعلق برجل وإذا جاء يخطبها وعلمت الأسرة بأن في هذا المرض تمنع، والمرأة تصر تقول إلا أنا أريد هذا أتزوج به لأن قد علقته، والمرأة ناقصت عقل ودين. فالأظهر والله أعلم أنها تمنع منه لأن الضرر حاصل عليها ولا بد. أما إن قيل إن هذا المرض طارئ، ما رأيكم لو كان طارئ يعني رجل تزوج امرأة بعد 30 سنة أصيب بهذا المرض، فهل الآن له الحق بالمطالب بالفسخ ولا ما رأيكم؟ لماذا هو الآن عيب يضر بها؟ لكن هذا الرجل هو الذي تسبب في هذا المرض مثلا، فلما أصبح مصابا بهذا المرض إيدز، الإيدز نعم يعني هذا مرض معدي وخطير ومؤثر عليها وربما يهلكها. لكن بقية الأمراض إذا كانت تلك الأمراض توجب ضررا بالغا على المرأة فالصواب والله أعلم أن الأمراض التي تحدث بعد العقد ويكون فيها ضرر بالغ على أحد الزوجين لا يلزم فقط المرأة أن للطرف الآخر الفسخ. نعم إيه إن كان معديا أو كان مهلكا أو كان يوجب نفرة عظيمة بين الزوجين، نعم فمثل هذه الأمراض تسوغ للطرف الآخر أن يطالب بالفسخ. نعم أحسنت، لكن الناسور والباسور هذا كله ترى قبل العقد، يعني هم الفقهاء فرقوا بين ما كان قبل العقد وما بعده، يعني الأضرار الحادثة. ولذلك قالوا ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله إلى أن قال فلا خيار له، فلا خيار له، فهم يفرقون. نعم يعني ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب، هذا لا لا، إذا حدث العيب بعد العقد نعم، فالخيار يجعله فقهاء المذهب إذا كان العيب قبل العقد، يعني هو لما عقد على المرأة فإذا هي برصاء من الأصل لكن ما علم إلا بعد العقد أو بعد الدخول، في كل له حق الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعد الدخول فلها المهر ويعود الرجل على من غره. أما لو حصل العيب بعد العقد ففي هذه الحالة نعم إذن ولو حدث بعد العقد هذا يكون لما سبق، ثم أو كان بالآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب فلا خيار له كذا. تكون هذه الجملة يعني على ما سبق في النسخة التي عندكم، ولو حدث بعد العقد جعلها تتم للكلام السابق أو اللاحق السابق، ولو حدث بعد العقد جعلها للكلام السابق. نعم صحيح صحيح أحسنتم. فعلى هذا إذا كان يعني الآن نصحح ما مر، إذا كان العيب قبل العقد تفضل، أو كان العيب حادثا بعد العقد ولكن لم يعلم الزوج إلا متى، لم يعلم الزوج إلا بعد أن دخل أو بعد أن عقد، فإن له حق الفسخ. أما إذا كان ذلك أما إذا كان للطرف الآخر عيب مثله أو رضي بالعيب قولا أو فعلا فلا خيار له. بالنسبة يا إخوة لمسألة إذا كان به عيب مثله، نعم كذلك هذا يشمل السابق، نعم صحيح، إذا كان بالطرف الآخر عيب مثله فكذلك له حق الفسخ. صار الآن عندنا الخلاصة، للطرف المتضرر أن يطالب بالفسخ بشرط أن لم يكن عالما بالعيب عند العقد، تمام، سواء كان ذلك العيب قبل العقد أو حدث بعد العقد أو كان في الطرف الآخر عيب مثله، هذه كلها توجب أو تسوغ الفسخ. طيب إذا كان في الطرف الآخر عيب مثله لماذا يسوغ الفسخ؟ قالوا لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. فالمرأة البرصاء تقول أنا ما أريدك، أنت أبرص، طيب وأنت أيضا برصاء، أنا متعود على نفسي، لا أأنف من عيب نفسي ولكني أأنف من عيب زوجي. وكذلك العكس، فإذا طالب أحد الزوجين بالفسخ حتى وإن وجد في الآخر نفس العيب فنعم. من الفقهاء من فرق قال إن كان العيب ذاته في الزوجين فلا يطالب أحدهما بالفسخ، وإن كان العيب الموجود في الطرف الآخر جنسه يختلف عن العيب الذي فيه فله المطالبة بالفسخ. طيب خلاصة هذا الباب إخوة، أو نكمل ثم نعود إلى خلاصة هذا الباب، قال ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة عقد النكاح أقوى من ابتداء عقد النكاح. في ابتداء عقد النكاح كان للزوج أن يمنع موليته من أن يتزوج، من تتزوج ماذا؟ بمجنون أو أبرص أو مجذوم، لرفع الضرر عنها ودفعه عنها، لدفع الضرر عنها. أما إذا تزوجها ثم حدث بعد ذلك هذا العيب فإنه ورضيت به فلا يحق للولي أن يجبرها على الفسخ. قالوا لأن الأصل استدامة عقد النكاح، ولأن استدامة عقد النكاح أولى من أقوى من ابتدائه، أقوى من ابتدائه، ولأن الدفع مقدم على الرفع، عندنا دفع وعندنا رفع. نعم أحسنتم، لا سيما إذا صار بينهم عشرة طويلة وأولاد ونحو ذلك، وهي راضية، رضيت المرأة بهذا الزوج، وهذا من حسن عشرتها، من حسن عشرتها مع زوجها أن ترضى بمثل هذا رحمكم الله. طيب نعيد الآن ما وعدناكم به من مراجعة هذا الفصل، نقول عيوب النكاح هل هي معدودة أو محدودة؟ جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة على أنها معدودة، واختلفوا في عدها على اختلاف الآثار قوة وضعفا عندهم، فمنهم من جعلها خمسة، ومنهم من جعلها 13، ومنهم من جعلها 8 أو 7، ومنهم من جعلها 8، ومنهم من جعلها 16 إلى آخره. والصواب والله أعلم أنها غير معدودة، وإنما هي محدودة بضابط معين، فمتى ما وجد الضابط سوغ ذلك الفسخ للطرف المتضرر. فما هو الضابط؟ نقول كل عيب أدى إلى نفرة أحد الزوجين ومنع كمال الاستمتاع فإنه يسوغ الفسخ. كل عيب أدى إلى نفرة أحد الزوجين ومنع من كمال الاستمتاع فإنه يسوغ الفسخ. ثم المصنف رحمه الله تعالى ذكر الثلاثة الأقسام، المختص بالرجال والمختص بالنساء والمشترك، وابتدأ بالمختص بالرجال ثم ثنى بالمختص بالنساء ثم بعد ذلك خلط بين هذه الأقسام، فذكر الجبة والعنة، وماذا بالنسبة للرجال؟ والخصاء والسل والوجاء، هذه خمسة ذكرها خاصة بالرجال. وأما الخاص بالمرأة فذكر الرتق والقرن والعفل والفتق والاستطلاق والقروح السيالة. نعم القرن وجود لحم في فرج المرأة يسد مسلك الذكر، وقد يكون بدل ذلك اللحم شيء من العظم فيسمى قرنا. نعم. نعم تحتاج إلى إزالة هذه اللحم أو ذلك العظم. والعفل كذلك، منهم من قال هو مثل القرن يعني برضو لحم، ومنهم من قال له ورم، ورم يكون في الفرج فيضيق الفرج عن مسلك الذكر، ومنهم من قال إنه رغوة تمنع من كمال اللذة والاستمتاع. وعلى كل حال سواء قلنا إنه مثل القرن أو إنه ورم يعني لحم أو ورم أو رغوة، كلها تعد عيوبا تسوغ الفسخ. نعم. والفتق يعني يعني الانخراق بين مخرج البول ومخرج المني، يعني يصبح المخرج واحدا، أو ما بين مخرج البول ومخرج الغائط فيصبح واحدا. المرأة لها ثلاث مخارج، مخرج بول ومخرج مني ومخرج غائط، فإما أن ينخرق أحد هذين النوعين أو الثلاثة كلها، فهذا أيضا عيب يمنع كمال استمتاع الرجل بالمرأة. ومثل أيضا قروح السيالة، الدماء والصديد الذي ينزل من المرأة، هذا أيضا يقزز الرجل وينفره من المرأة ويمنعه من كمال استمتاع. وأيضا لها روائح كريهة تنفر الرجل من زوجته. طيب نعيد عد عيوب المرأة: الرتق، القرن، العفل، الفتق، الاستطلاق بنوعيه، القروح السيالة، الباسور والناسور. ثم ذكر بعد ذلك المشتركة، قال: وكون أحدهما خنثى واضحا. فرقنا بين الخنث الواضح والخنث المشكل، قلنا الخنث المشكل أصلا لا يجوز للرجل، لا يجوز للخنث المشكل أن يتزوج أصلا، وسبيله إلى الإعفاف الصيام فقط، ليس له سبيل إلى الزواج ما دام لم يتضح حاله. أما الخنث الذي اتضح حاله فإن بقاء الآلة معه، الآلة الأخرى معه، ينفر الزوج الآخر ويوجب عدم كمال الاستمتاع، فهو عيب يسوغ الفسخ. طيب هذا الخنث الواضح. الجنون ولو ساعة، يعني الجنون ولو قل عند المؤلف يؤثر. البرص هذا مشترك، الجذام هذا أيضا مشترك. وقال: هذه العيوب سواء حدث، سواء كانت موجودة قبل العقد أو حدثت هذه العيوب بعد العقد، وسواء كان الطرف الآخر سليما من هذا العيب أو كان بالطرف الآخر عيب مثله أو عيب غيره، فإنه يحق للطرف أن يحق لأحد الزوجين أن يفسخ العقد. ثم استأنف فقال: ومن رضي بالعيب. هنا ذكر أمثلة أو ذكر يعني من لا يحق له الخيار. من الذي لا يحق له الخيار؟ إنسان يعني أحد الزوجين رضي بالعيب، خلاص ما يحق له الخيار، حقه أسقطه، سواء رضي بالعيب قولا أو رضي بالعيب فعلا. طيب قال بعد ذلك: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. ذكرنا أن علماء المذهب على أنه لا بد من حاكم حتى يرفع النزاع. ثم أتينا إلى مسألة استقرار المهر من عدمه. إذا حصل هذا العيب ثم حصل، أو نقول إذا حصل الفسخ قبل الدخول والخلوة، فلا شيء للمرأة، فلا شيء للمرأة سواء كان العيب فيها أو في الزوج. إن كان فيها فالأمر ظاهر، وإن كان في الزوج فهي المطالبة بالفسخ فليس لها شيء. طيب إن كان ذلك الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى على كل حال، سواء كانت هي التي غرت أو وليها الذي غر أو طرف غيرهما، فلها المهر بكل حال، المهر مسمى، ثم يعود الرجل على من غره بعد ذلك. بقي معنا من لا تزوج بمعيب، رحمكم الله، الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج بمعيب، لأن الولي والسيد قائمين، لأن الولي والسيد قائمان على مصالح موليتهن، والقيام بالمصلحة يقتضي أن يختار لها الذي يصلح لها، المعيب لا يصلح لها، هذا فيه ظلم لها. ولأن رضاها غير معتبر، المجنونة والصغيرة والأمة رضاهم غير معتبر، الرضا منحصر في الولي والسيد، فيلزمه أن يتخير كل واحد منهما لمولياته من يصلح لهن، من يصلح لهن. فإن رضيت الكبيرة فلا يخلو، هل هذا الزوج مجبوب أو عنين؟ لا بأس، لأن هذا حق لها وأسقطته. أما إن كان مجنون أو مجذوما أو أبرص فعلى كلام المصنف وعلماء المذهب ليس للمرأة أن تتزوج هؤلاء، لأنها ليست أعرف من الولي بمصالح نفسها، ولأن هذا يجر عليهم أيضا العار والعيب ونحو ذلك. طيب، متى علمت بالعيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ؟ إذا علمت العيب ورضيت فإن الولي حينئذ لا يجبره على الفسخ، ما دام ذلك بعد، متى علمت العيب أو حدث به ذلك العيب لم يجبرها وليها على الفسخ، لأن استدامة النكاح مقدمة على الفسخ، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم، تفضل. نعم، أحسنتم، هذه من الأسئلة الجيدة. يعني لو كان العيب عيبا غير جسدي، يعني لو كان العيب معنويا، مثل كان الرجل بخيلا، أو كانت المرأة مثلا لا تجيد الطبخ أو ما شابه ذلك إلى آخره، هنا نرجع ونقول هل مثلا هل ذلك العيب المعنوي يؤثر على مقتضى العقد ولا ما يؤثر؟ يعني كون المرأة لا تحسن الطبخ، هل الطبخ من مقتضيات العقد؟ لا، فحينئذ لا علاقة له بالعيوب. نعم، يأتي بخادم يطبخ له. لا لا ما لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن لو كان الرجل بخيلا بخلا عظيما وأثر هذا عليها، هل لها حق أن تطالب الفسخ ولا لا؟ لها، لأن مقتضيات العقد الإنفاق، لينفق ذو سعة من سعته، وهكذا كل ما كان ذلك العيب المعنوي مغايرا لما يقتضيه العقد فيعد عيبا. أما إذا لم يكن كذلك فلا. تفضل. نعم. لا، هو المقصود هل يمكن أن يزال؟ يمكن ساعة يقضي عليها في هذه الساعة. الجنون مؤثر، لأن المرأة في حال جنون زوجها لا تدري ماذا يصنع، يمكن يقتلها، ربما يقتلها، وهذا قد شهدت به الوقائع. يعني أحيانا الرجل يشرب من هذه الأشياء، نسأل الله أن يعافي الجميع، ويغيب عنه عقله، فربما أهلك زوجته. فللمرأة أن تتظلم وتقول زوجي يشرب ويفقد عقله وأخشى أن يقتلني أو يؤذي أولادي أو ما شابه ذلك. فنحن استثنينا العيب الذي يمكن أن يزال في وقت وجيز، يعني مثلا بالمرأة رتق، ولما علم الرجل أنف من ذلك قلنا يا أخي عملية في نصف ساعة إلى ساعة تزيل هذا الرتق ويعود المسلك سليما، خلاص تنتهي القضية. نعم، تفضل. نعم، أحسنتم. لو كان الزوج مجبوبا ولم يبق معه ما يمكن به الوضع، والمرأة رتقاء، نعم، فالآن وجد العيب هنا وهنا، عيب يشابهه، فنقول من يطالب منهما بالفسخ فله ذلك، لأنه إذا وجد ذات العيب فهذا لا يمنع المطالب بالفسخ، فكيف بعيب غيره؟ فلأحدهما أن يطالب. لو قال الزوج أنا راضي، نعم، هذا أجب به عن الشيخ أحمد. هذا هو الشيخ أحمد يقول المرأة التي لا تحسن الطبخ مثل الرجل البخيل. طيب، مادام عادت علي. إيه، أنت أفرض أن الرجل هذا بخيل لا ينفق على زوجته، والزوجة ماتت من الجوع ما ينفق عليها، هل لها الحق بالمطالبة بالفسخ؟ هل تروح عند القاضي وتقول زوجي بخيل لا ينفق علي وأنا أريد أن أفتك منه؟ لها الحق. نعم. أما الثانية، لو المرأة ما تعرف تطبخ، هل الرجل يطالب بالفسخ ويقول قد غشني أولياء المرأة وغشتني أمها، زوجتني بامرأة لا تحسن الطبخ؟ نعم، فنقول المرأة ليس من وظائفها الزوجية الطبخ. نعم، تمام. ها، العرف، نعم، يعني لو أنه اشترط ذلك أو كان معروفا عرفا كالمشروط تماما ممكن. قد تقدم معنا أن الشروط الجعلية واسعة، يعني لك أن تشترط كل ما فيه لك مصلحة ولم يأتي شرع بخلافه أبدا. أي شيء، لو قلت أنا أشترط أن المرأة هذه تحسن الطبخات المغربية والشامية والمصرية، فبانت غير ذلك لك حق الفسخ ولا لك حق الفسخ؟ نعم جميل صح. نعم إذا ما علمتها فلا. نعم صحيح. إذا رضي. هناك فرق إخوة بين الشرط المتلفظ به بين الزوجين، هنا دائرته واسعة، وبين العيب فرق كبير. يعني لا يمكن أن يقال هذه المرأة يعني مثلا بها مثلا بثرة في وجهها، هذا عيب يفسخ عقد النكاح. امرأة أخرى فيها جرح في خنصرها، نقول والله أنا توقعتها سليمة 100%، ما توقعت أن بها جرحا، والجرح قد برأ ما بقي إلا علامة يسيرة، قال لا أعيدوا لي مبلغي قد غررتموني، هذا لا يمكن. ولهذا جعلنا ضابطا، ولعل الفقهاء خشوا من هذا التوسع الذي لا راد له إلا العد، فقالوا بماذا؟ بالعد. ولهذا جمهور الفقهاء العد، قالوا هذه عيوب النكاح فقط، ما زاد عليها فلا يعد عيبا ولا يسوغ الفسخ، ولك يا زوجي الطلاق، وأنت يا امرأة لك الخلع وانتهينا، يعني سدوا هذا الباب. لكن نحن نقول إذا أخذنا بضابط ابن القيم يعني النفرة التي تكون بين الزوجين وتمنع من كمال الاستمتاع خلقة وعرفا فهذا كافي. فهذه الأشياء اليسيرة كونها ما تحسن الطبخ إلى آخره، هذه لا تعد عيوبا في الواقع، ولو جعلناها عيوبا لردت يعني غالب زيجات الناس اليوم، لردت المهور إلى الأزواج، وقد يتكسب الرجل فيتتبع البيوت التي لا تطبخ فيها البنات فيتزوج ويمكث معها ما يمكث، ثم يقول والله تبين لي أنها لا تحسن تطبخ، يلا ردوا علي المهر، من الذي غرك؟ غرك الولي، يلا رد علي المهر، رد عليه المهر. هذا لا يقال به. ما دام ما يشتهي النساء هي التي تطالب بالفسخ، لأنها نعم هي التي تطالب بالفسخ. إذا فليشترط ذلك، فليشترط يعني إذا اشترط ذلك فنعم باب الشروط واسع. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وإلى اللقاء القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.